بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من كتاب التوحيد باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن الزناد عن أبي الأعرج عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. الله أكبر، الحمد لله. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربعة كلمات. بأربعة؟ نعم، بأربعة كلمات. أي نعم، أحسن الله. فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فيكتب ولا فيكتب؟ فيكتب. أي الملك. أحسن الله إليك. فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. أم سعيد عندك؟ أم سعيد. نعم. ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. لا إله إلا الله. الباب، عنوان الباب اللي باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا. الله السبق، السبق. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. نعم. فسرها: إنهم لهم المنصورون. هذا تفسير الكلمة. سبقت كلمة الله وسبق قدره أنه ناصر الرسل. إنهم لهم المنصورون. ورحمة الله سابقة. إن رحمتي سبقت غضبي. الشاهد من الحديث الثالث هو السبق، سبق القدر. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فما سبق به قدر الله وكلمته لا بد أن يكون. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا الجواب. نعم. قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر والله أعلم لابد فيه من تقدير. قل، هذا يعني أمر من الله لجبريل أن يقول، فيدخل في كلام الله. هذا كسائر الكلام الذي أمر الله به أو أخبر عنه كله من كلام الله. قل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. لو شفتنا إبراهيم يعني الكلام على هذه الآية في أي تفسير. جزاك الله خير. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش أو جب أو ابن جرير أو شيء عن إبراهيم عن علقمة. نعم. قال عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح فقام الآن كل الأحاديث هذه في الباب الأول. نعم نعم. إيه طيب. وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه. ها؟ فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه. قام يعني وقف. نعم. يعني وقف كان يمشي فوقف. نعم. فظننت أنه يوحى إلي. نعم. فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوا. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردنا. لا إله إلا الله. وضح مما أورده البخاري في هذا الباب أن مراده يعني التدليل على سبق القدر وسبق كلام الله كلمة الله ولقد سبقت كلمتنا استشهد كلها لكن بعضها فيه ذكر الكتاب إن الله كتب كتابا فهذا من كلمته التي سبقت كتب كتابا فهو عنده وضع فوق العرش إن رحمتي سبقت غضب. وهكذا قوله ما نتنزل إلا بأمر ربك أمره الذي هو كلام وكذلك قوله يعني قوله استشهاد بحديث الروح قل الروح من أمر ربي يعني هي مما خلق بأمر الله وكلماته إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فواضح أن البخاري قصد بهذه الترجمة وما تضمنته التدليل على سبق القدر الذي يعني اختلفت العبارات عنه تارة بالكلمة وتارة بالكتاب وتارة بالأمر. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه. حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. حدثنا الحميدي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال: حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعد أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: بينا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكى على عسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام إليه رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه، فقال: ويسألونك عن الروح، فقل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. إيش؟ قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. في قراءتنا؟ نعم. في اختلاف؟ قل قل. فسكت عنه اقرأ الآية. فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه يوحى إليه، فقال: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وما أوتوا. أي نعم، هذه قال نعم مش هكذا في قراءتي. بعد قال رحمه الله: باب قول الله تعالى. طيب، وش قال الحافظ على الترجمة الثانية؟ هذه الحقيقة الترجمة الثانية يعني كأنها لاحقة بالتي قبلها، لأن يعني نصوصها أو مضمونها من جنس ما قبلها، فكأنها يعني تابعة. فماذا قال الحافظ على الترجمة الثانية؟ قوله: باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء. قوله باب قول الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردنا. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا. في الترجمة إنما أمرنا كذا. في الترجمة في الأصل إنما قولنا. هذا الصواب، لا ما فيها أمرنا. ما أذكر آية فيها إنما أمرنا. خطأ. فيه إنما أمره إذا أراد شيئا. تصحيف. من اللي يقول كذا؟ إنما في الشرح. في الشرح الحافظ أين يقول إيش؟ قوله: باب قول الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردنا. إيه؟ إيش قال؟ قال: زاد غير أبي ذر أن نقول له كن فيكون. لا، قبل الزيادة، هذا اللي قلت في الأول. إنما مكتوب إنما أمرنا، غيرتها إنما قولنا. من اللي غيرها؟ أنا غيرتها للتصحيف الذي ها؟ لأنه تصحيف. أنت صححت الآية؟ صحت. ها؟ أي نعم، باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردنا. زاد غير أبي ذر أن نقول له كن فيكون، يعني تكميل، إنما قول لشيء إذا أردناه تكميل الزيادة. طيب، ونقص ونقص إذا أردناه من رواية أبي زيد المروزي قال عياض كذا وقع لجميع الرواة. إنما قول لشيء إذا أردناه، بعضهم يعني رواه، يعني روى البخاري هكذا، إنما قولنا لشيء أن نقول له، يعني كأنه رواية. نعم، صلى الله عليه. كذا وقع لجميع الرواة عن الفربري من طريق أبي ذر والأصيلي والقابسي والأصيلي والأصيلي صلى الله عليه والقابسي وغيرهم. وكذا وقع في رواية النسفي وصواب التلاوة إنما قولنا، وكأنه أراد أن يترجم بالآية الأخرى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لا، أراد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول في آية كذا، إنما أمره. نعم، وسبق القلم إلى هذه وسبق القلم إلى هذه. قلت وقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر إنما قولنا على وفق التلاوة وعليها شرح ابن التين، فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه، وإلا فالقول ما قاله القاضي عياض. قال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية حدثنا أبي قال حدثنا قال أحمد دل يقول قال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية حدثنا أبي قال أحمد بن حنبل دل على أن القرآن غير مخلوق حديث عبادة، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب الحديث، قال وإنما نطق القلم بكلامه لقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قال فكلام الله سابق على أول فكلام الله سابق على أول خلقه فهو غير مخلوق. وعن الربيع بن سليمان سمعت البويطي يقول خلق الله الخلق كله بقوله كن، فلو كان كن مخلوقا لكان قد خلق الخلق بمخلوق وليس كذلك. ثم ذكر فيه خمسة أحاديث. الأول حديث المغيرة، وقوله في عن إسماعيل هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حازم، والغرض منه ومن الذي بعده قوله حتى يأتيهم أمر الله، قد تقدم بيان المراد به عند شرحه في كتاب الاعتصام. قال ابن بطال المراد بأمر الله في هذا الحديث الساعة، والصواب أمر الله بقيام الساعة فيرجع إلى حكمه وقضائه. والثاني والثالث حديث معاوية، والثالث بعد والثاني والثالث اللي بعد قال الحديث الرابع حديث ابن عباس في شأن مسيلمة. لا حديث مسعود ما قال ثالث، قال والثاني والثالث حديث معاوية في ذلك، وفي رواية مالك بن خامر. طيب رح. قال حديث ابن عباس، خامس حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح، قوله قل الروح من أمر ربي تمسك به من زعم أن الروح قديمة، زعما أن المراد بالأمر هنا الأمر الذي في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وهو فاسد، فإن الأمر ورد في القرآن لمعان يتبين المراد بكل منها من سياق الكلام، وسيأتي في باب والله خلقكم وما تعملون ما يتعلق بالأمر الذي في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وأنه بمعنى الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام. وأما الأمر في حديث ابن مسعود فهذا فإن المراد به المأمور كما يقال الخلق ويراد به المخلوق، وقد وقع التصريح في بعض طرق الحديث، ففي تفسير السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وعن غيره في قوله تعالى قل الروح من أمر ربي يقول هو خلق من خلق الله ليس هو شيء من أمر الله. وقد اختلف في المراد بالروح المسؤول عنها، هل هي لا بس أنا أريد شوف إن كان جاب يعني إنه أعاد الحديث، ما السر في أنه أعاد هذا الحديث أو ذكر الحديث في البابين، يعني مع أنهما قال وقد تقدم الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في سورة سبحان. أقول الحديث مكرر لكن تكراره في البابين هذا هو اللي محل. طيب اقرأ سنده في هذا الباب، في هذا الباب اقرأ سنده. حديث ابن مسعود. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل. نعم. عن عبد الواحد عن الأعمش. عن الأعمش. عن إبراهيم. إيه. عن علقمة عن ابن مسعود. إلى آخره. طيب سنده في الباب اللي تراه. هو البخاري يكرر أحيانا. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع. هذا في الباب السابق. عن الأعمش عن إبراهيم عن العلقمة عن عبد الله. يعني قليلا يستعمل طريقة التحويل كمسلم. عندك يقول حدثنا يحيى. يحيى حدثنا وكيع. ايه؟ عن الأعمش عن إبراهيم. وهناك موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم. أشعر. عن علقمة. ما في شيء إلا اختلاف، اختلاف شيوخ بس.